إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في زمان يسارع فيه بعض المنتسبين إلى الإسلام بكل ما أوتوا من قوة إلى تصوير صورة الإسلام بصورة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة في حال كونهم يدعون أنهم نصرة الإسلام. أحببنا أن نلقي الضوء على بعض المفاهيم المغلوطة في فقه الجهاد الإسلامي، وهو شعيرة وفريضة إسلامية عظيمة تشرئب إليها أعناق الموحدين، ولكن حسب فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم بأحكام الكتاب والسنة في هذا الشأن. وأحببت اليوم أن ألقي الضوء على الجهاد في سبيل الله، ولكن من منظور جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة مع أعتى القوى التي حاربت الإسلام أيام ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام وظهور الرسالة الإسلامية، ومحاولاتهم الدؤوب للطعن في الإسلام وللقضاء عليه، وعمل المؤامرات للكيد وللنيل منه، ألا وهم اليهود. ولذلك سنتحدث في هذه الساعة المباركة عن تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود في كل المراحل، وكيف جاهدهم صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون لنا نبراسا لنتعلم فقه الجهاد الذي قام به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بعث في مكة، ومكة لم يكن بها وجود لليهود، وإنما الوجود اليهودي في جزيرة العرب كما نعلم كان يتمثل في وجود بعض القبائل اليهودية التي اصطلح على تسميتها ببني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. وهؤلاء اليهود كما تعلمون هم من بني إسرائيل، فما الذي جاء بهم إلى جزيرة العرب؟ السبب في ذلك كما يقول المؤرخون ان قسطنطين ملك الروم حينما دخل في النصرانية، وبالطبع معلوم ان اليهود لهم قول شائن في المسيح وامه، يقولون في المسيح وامه عليهما السلام كلاما والعياذ بالله كلام كفر، ولذلك نكل بهم الرومان حينما دخلوا في النصرانية. ولم يجد اليهود لهم صدرا حنونا يؤويهم في ارض الله الا العرب المضيافون، واستقبلهم العرب وفتحوا لهم ديارهم، وذهب اليهود الى جزيرة العرب لاجئين من بطش الرومان. ولكنهم كما نعلم عندهم ذكاء وعندهم قدرة على فلاحة الارض وزراعتها وقدرة على التجارة، وحينما وطئت اقدامهم جزيرة العرب جاءوا الى يثرب بالذات، لانهم كانوا يعلمون من كتبهم ان هذا مهاجر رسول اخر الزمان، وهم كانوا ينتظرونه على احر من الجمر. ولذلك كما قال تعالى: وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، لا ما جهلوا، كانوا يعرفون، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون ابناءهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهم اختاروا يثرب لانها مهاجر نبي اخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءوا الى هذه الارض الطيبة وقاموا بتجارتهم المعروفة، تجارة السلاح والربا، وهما تجارتان رائجتان في كل زمان. اضف الى ذلك الجهاز الاعلامي الذي يقوم على بث الشائعات والمؤامرات، ولذلك يقول تعالى: كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. صناعات وتجارات معروفة لليهود منذ الزمان القديم، تجارة الحروب والسلاح والربا والشائعات والمؤامرات. ولكي تروج تجارة السلاح لابد من وجود مجموعة من المغفلين الذين تعمل فيهم المؤامرات عملها، وبالطبع استطاع اليهود بدس المؤامرات والفتن بين الإخوة العرب من الأوس والخزرج الذين كانوا يعيشون لزمان طويل إخوة متحابين بفعل مؤامرات اليهود، قاتل العربي أخاه وأصبح الأوس والخزرج بينهما عداء مستحكم. هذا العداء تقف وراءه الآلة الإعلامية التي تبث الفتن والشائعات والمؤامرات من اليهود الذين يقطنون جزيرة العرب. وبناء على هذه الفتن والحروب يقومون هم ببيع السلاح الى الاوس تارة والى الخزرج تارة اخرى، وتكسر الاموال ويتاجرون بالربا ويدسون الفتن والشائعات بينهما، حتى انقلبت موازين القوى، فأصبح اليهود عندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم المال، فقاموا ببناء الحصون والجدور والصياصي كما قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قاموا ببناء القلاع والحصون حتى أصبح العرب أصحاب البلاد الأصليون يخافون من بأس هؤلاء اليهود. وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وبفعل كلام اليهود حينما كانوا يقولون هذا زمان نبي، يخيفون العرب ويقولون لهم هذا زمان نبي قد أظلنا أوان وحان حينه وسيبعث في هذه الآونة، لم يقولوا لهم سنعلمكم ما جهلتم، وإنما قال سنقتلكم قتل عاد وإرم، يعني الرسول ده اللي جاي هنتبعه وهنقتلكم يا عرب. هم العرب عملوا ايه علشان يقتلوا؟ فتحوا لكم بيوتهم وبلادهم ثم يكون جزاؤهم انكم تعملون فيهم السيف اذا جاء رسول اخر الزمان المزمع مجيئه والذي ستتبعونه. ولذلك كان هذا من ضمن الاسباب، لان هذا العنصر قد فرغ من كل المؤهلات التي تؤهله لريادة البشرية ولقيادتها. ولذلك نزعت الامامة والريادة من بني اسرائيل حينما تحولوا الى مجموعة قال الله عنهم في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ولذلك نزعت منهم الامامة وانتقلت النبوة من ايدي الغشاشين المتآمرين على الوحي والرسالة الى ايدي الامناء من ابناء اسماعيل عليه الصلاة والسلام. انتقلت النبوة من بني اسرائيل بعد ان فرغ هذا العنصر من المؤهلات التي تؤهله لحمل الامانة الى من يستحق ان يحمل الامانة. وجاء ذلك في سورة الجمعة دس المسمى دس بيومكم هذا الذي فرضه الله عز وجل على الجميع فاختلفوا فيه فهدانا الله اليه. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا لما اختلفوا وحرفوا اختاروا السبت الذي يلي الجمعة، اما النصارى اختاروا الاحد. فاليهود السبت اما النصارى فاختاروا بعد غد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهدانا الله اليه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. المهم انه انتقلت النبوة من ايدي هؤلاء وبعث النبي عليه الصلاة والسلام اسماعيليا. وهؤلاء الذين انتظروا على احر من الجمر وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لما جاءهم ما عرفوا فوجدوه اسماعيليا اخذتهم العصبية القبلية للجنس وللقبلية، فكانت النتيجة ان كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند انفسهم. والغريب ان العرب من الاوس والخزرج حينما علموا بمجيئه قالوا هذا هو النبي الذي كانت تحذركم به وتستفتح عليكم به اليهود فلا يسبقنكم اليه. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه في بيعة العقبة الاولى ثم في بيعة العقبة الثانية، وكانوا متشرذمين وكانوا متفرقين، وقالوا لعل الله ان يجمع بيننا بايماننا بهذا النبي العربي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة، وحينما زاد الى المدينة وجد فيها المجموعة التي امنت به من الانصار، وجد مجموعة من المشركين بقوا على شركهم ووثنيتهم، ثم كانت هناك مجموعة التي انقلبت الى النفاق حينما قوي امر الاسلام كعبد الله بن ابي بن سلول ومن على شاكلته، وكان هناك اليهود. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون ووجدوا لليهود قوة ومال وحصول وقدرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قام بعمل ميثاق بينه وبين اهل المدينة: هذه المدينة تؤوينا، فاذا حدث عدوان خارجي فلا بد من ان نصطف جميعا للدفاع عن مدينتنا. وقام بعمل وثيقة المدينة، وهي وثيقة موجودة في كتب السير، تعد ميثاق عمل لهذه المدينة التي تتكون من عدة طوائف، منهم المؤمنون اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم المشركون الذين بقوا على شركهم، ومنهم اليهود. والكل وقع على هذه الوثيقة بما فيهم اليهود، لانهم ما وجدوا معدل عن التصديق على هذه الوثيقة، لانها تتصف بالعدالة وتعطي كل ذي حق حقه. ولكن اليهود هؤلاء بدأوا يتعاملون مع الإسلام معاملة عجيبة. الله كشف الغطاء عما كان في القلوب وعما في النوايا، مع أنه ما أمرنا أن نحاسب الناس على ما في قلوبهم، وإنما حساب القلوب هذا عند من؟ عند علام الغيوب وحده. أما الأمور السياسية فلنتعامل بالأمور المكشوفة، لا نتعامل بما في بواطن الأمور. ولكن القرآن الكريم وضع أيدي المؤمنين على حقيقة مهمة تتعلق بما يدور في قلوب هؤلاء، فقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. سبحان الله، أنتم اليهود الذين تؤمنون بموسى عليه السلام تودون للعرب الذين كانوا مشركين أن يرجعوا إلى الشرك والوثنية وعبادة الأصنام مرة أخرى؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، حسد من بعد ما تبين لهم الحق، يعني ما فيش شبهة. ماذا نفعل يا رب العالمين؟ قال فاعفوا واصفحوا. انظر الأمر، فاعفوا واصفحوا، حتى الأمر مغي بغاية، فاعفوا واصفحوا. الله يعلم أن الأمور ستتطور ولن تقف عند حد معين، فاعفوا واصفحوا لغاية امتى؟ حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك هؤلاء اليهود ما تحول ما في مكنون القلب إلى عمل سياسي وعمل تحريضي وعمل مؤامراتي. فماذا فعلوا؟ خرج وفد من اليهود من المدينة إلى مكة، ومكة في ذلك الزمان كانت تمثل عاصمة الحرب ضد الإسلام. لم تكن مكة قد فتحت قبل غزو بدر. ذهبوا إلى مكة وقاموا بتأليب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود الذين كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام توقيع وميثاق في المدينة، ذهبوا إلى مكة من أجل التحريض. وحينما ذهبوا إلى هناك نظر إليهم كبار رجال مكة من المشركين نظرة ريبة، وقالوا أنتم تؤلبوننا على حرب محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيهما على حق في نظركم؟ أنتم علماء أهل الكتاب، أنتم علماء أهل الكتاب تقفون بجوارنا، نحن ونحن نعبد الأوثان، تقفون معنا على حرب رجل يدعي أنه نبي من عند الله؟ طب نسألكم سؤالا، أنحن على حق أم محمد؟ ونطق الكذابون الدجاجلة بإجابة جعلت بعض المؤرخين من اليهود المنصفين يقولون ما كان ينبغي لعلماء أهل الكتاب أن يتورطوا في هذا الكذب وهذا الدجل. قالوا لهم أنتم أولى بالحق من محمد. انظر إجابة ساجرة، إجابة أثيمة. وهنا قبض عليهم متلبسين بجريمة الكذب والدس والغيلة والتآمر. فقال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس، يحسدون محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وينتقل المشركون إلى السؤال الثاني، طيب إذا كنا نحن على حق ومحمد على باطل كما تدعون، أصحيح يا أهل الكتاب أن الله ينزل كتبا ويرسل رسلا؟ فبماذا يجيب أهل الكتاب؟ اسمهم أهل الكتاب. قالوا لا، ما أنزل الله على بشر من شيء. وهنا يفضحهم القرآن بقوله وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر أي بشر من شيء أي شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من تسمكوا أهل الكتاب إيه بقى وموسى إيه؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، حولتم التوراة إلى قراطيس، تبدونها تظهرونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، من أنزل التوراة؟ قل الله. هم لا يجيبوا، هؤلاء إجابتهم إجابة فاجرة. أجب أنت يا محمد فأنت أعظم من عبد الله، قل الله. ثم ذرهم في خوضهم، والخوض الطينة، المخاض الطينة. هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء كأنهم أطفال أو مجانين يلعبون في الطين ذرهم في خوضهم في المخاضة يلعبون، لأنهم ليسوا بعلماء، هؤلاء كذبة. المهم أنهم بعد ذلك بدأوا يتعاملون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويطورون أساليب التصادم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة قد أمر أن يتجه في صلاته إلى بيت المقدس. لماذا؟ حتى يتسلم الرسول عليه الصلاة والسلام إرث الأنبياء السابقين، وكذلك حدث في رحلة الإسراء أنه صلى بالأنبياء وذهب في بيت المقدس وصلى بالأنبياء، كأنه أخذ صلى الله عليه وسلم التفويض من جميع الرسل، بأنه عليه الصلاة والسلام أخذ ميراث وإرث هؤلاء الأنبياء وهو على هديهم كما قال فبهداهم اقتده، يقتدي بهدي الأنبياء السابقين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يؤمر بالاتجاه إلى القبلة الأم، والقبلة الأولى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهو في أثناء فترة وجوده في مكة كان مأمورا بالاتجاه إلى هناك، ثم بعد ذلك يؤمر حينما يذهب إلى المدينة أن يتجه إلى القبلة الأم. هذا له حكم عظيمة المجال لا يتسع لذكرها في هذه العجالة، ولكنه حينما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ اليهود يقول محمد يتبع قبلتنا ولا يتبع ديننا، عن قريب سيتبع ديننا. وقال الله تعالى وقد أنزل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يود من داخله أن يتجه إلى القبلة الأم اللي هي البيت الحرام. قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، لأنه موجود في كتبهم أن رسول آخر الزمان يصلي إلى القبلتين. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى آخره. ثم بين أن هؤلاء السفهاء سيتسافهوا ويطعنون في شعيرة الإسلام وشريعته من اتجاه للقبلة، فقال سيقول السفهاء يعني اليهود السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة الانتقال، انتقال القبلة كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، وذكر سبحانه وتعالى أصول الإيمان التي جاء بها كل الرسل من أيام آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم حتى مبعث نبي آخر الزمان، وهي أصول الإيمان التي جاء بها دين الله سبحانه وتعالى. المهم أن كل الفتن والمؤامرات التي كان يفعلها اليهود كان يمتصها النص القرآني ويجلي ويضع أيدي الناس على الحقيقة. حدثت واقعة عجيبة جدا، بدأوا يتصرفون تصرفات كل ده الرسول صابر ومأمور بالصبر عليه الصلاة والسلام، حتى جاءوا وقالوا حتى نبعد عن أنفسنا تهمة التعصب، إيه المانع من أن يقوم بعضنا بالإيمان في الصباح ثم في آخر اليوم يكفر، بعضنا يعلن أنه أصبح مسلما متبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نقول لقد دخلنا في هذا الدين فاكتشفنا حقيقته وأنه كذب وأن هذا ليس برسول. وأرادوا أن يصنعوا فتنة في داخل الجسد الإسلامي، وهذا كان سرا من أسرار إقامة حد الردة حتى يمنع من يريد العبث بدين الله سبحانه وتعالى. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار الصبح واكفروا آخرة ليه؟ لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأبطل المؤامرة وفضحهم القرآن الكريم في سورة آل عمران. المهم حدثت حادثة انتقال القبلة في شعبان في رمضان من نفس العام الثاني من الهجرة، حدثت غزوة بدر وانتصر المسلمون، وإذا باليهود ينتفضون ما كانوا يتصورون أن الإسلام ينتصر في أول غزوة على المشركين انتصارا ساحقا. وقام شعراء اليهود برثاء قتلة المشركين وبالدفاع عنهم، وبدأ اليهود يقولون مقولة أثيمة فاجرة: محمد لا يغترن أنه قد لقي قوما لا علم لهم بالحرب، ولكن لو لقينا نحن لعلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثناها كابرا عن كابر. وكما يقال في المثل: إن البغاث بأرضنا يستنسر. البغاث صغار الطير أصبح نصورا بالكلام بالطبع وليس بالمعاني ولا بالعمل. ونزل قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقت، تهديد بقى مباشر بالحرب وبالقتال. قد كان لكم آية في فئتين التقت على أرض بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لأول مرة يأتي التحذير بالقتال في سورة آل عمران لليهود، ومع ذلك إلى الآن والرسول عليه الصلاة والسلام يصون الميثاق والعهد، مع أن المعاهدة قد تحولت إلى حبر على ورق. ومع ذلك أراد الله عز وجل للمسلمين حينما يقومون بضرب اليهود أن يقوموا بضربهم وكل الحيثيات معهم. ولذلك حدث ما لا يقبل أن يصبر عليه أحد. ذهبت امرأة إلى سوق بني قينقاع، امرأة مسلمة، لشراء بعض المصوغات من أحد التجار اليهود، وجلست لكي تنظر في المصاغ. فجاء أحد السفهاء اليهود فعقد ذيل خمارها برأسه أو بالخمار، يعني دلع الذيل ربط بالخمار. فلما أن قامت انكشفت سوءتها، فقام أحد المسلمين وكان يمر في السوق فقتل هذا اليهودي، فتمالأ عليه اليهود جميعا فقاموا بقتل المسلمين. وهنا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بجنده، وفي ضربة مباغتة لليهود قام بإجلائهم من المدينة وبطردهم جميعا. خدوا بالكم، ضرب المعتدي اللي هم يهود بني قينقاع، لم يتعرض لبني النضير ولم يتعرض لبني قريظة، حاسب صلى الله عليه وسلم وعاقب المخطئ بجرمه. يهود بني قينقاع تمالأوا في سوقهم عليه، الجريمة جماعية، لم يدافع أحد عن المسلم ولا عن المسلمة، بل قاموا جميعا بقتل المسلم في السوق. اذا هم تمالؤوا، فاستحقوا الطرد من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ضربة سريعة ومباغتة لم تستطع بقية القبائل الاخرى ان تنتبه لسرعة الضربة ومباغتتها. هذه كانت المعركة الاولى التي اجلي على اثرها يهود بني قينقاع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد ارتكبوا جرما عظيما كما رأيتم. ننتقل إلى الحالة الثانية وهي حالة بني النضير، وهذه شرحتها لحضراتكم في تفسيرنا لسورة الحشر قريبا منذ أسبوعين أو يعني من شهر. وهذه كان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بموجب المعاهدة، الرسول صلى الله عليه وسلم بموجب الميثاق والمعاهدة ذهب إلى يهود بني النضير لكي يطالبهم بدية اثنين من القتلى طبقا للمعاهدة. استقبلوا احسن استقبال، واوعزوا الى بعض سفهائهم ان يصعد الى السطح، اجلسوه واستند الرسول عليه الصلاة والسلام الى حائط، واوعزوا الى بعض السفهاء ان يصعد الى السطح ويمسك بحجر كبير ويلقيه على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا: محمد بيننا، فرصة ما بعدها فرصة لا نضيعها. استقبلوا احسن استقبال وقالوا: نتخلص منه اليوم. وبالفعل جاء الملك جبريل واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤامرة، ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام مسرعا، وجاء بتجريدة من اصحابه وجنوده، وقاموا بمحاصرة يهود بني النضير حتى يعني اكثر من 20 ليلة. وجاء ذلك في سورة بني النضير سورة الحشر، والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. واجلاهم عن المدينة لاول الحشر الى اريحاء واذرعات من الشام، وتنظفت المدينة من بني قينقاع وبني النضير، وبقيت بني قريظة على عهدها. زعيمهم كعب تعلم من الدرس فقال: لم أرى من محمد إلا كل بر ووفاء، ولن أنقض عهده أبدا مهما كانت الظروف. وحدثت موقعة الأحزاب. من الذي حزب الأحزاب؟ انه حيي بن اخطب زعيم بني النضير المطرودين من جزيرة العرب او المطرودين من المدينة. حيي بن اخطب اشرف يهودي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المطرود من بني النضير ذهب لتأليب العرب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة كاد الاسلام فيها ان يقضى عليه، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم يعني من الشمال، ومن أسفل منكم يعني من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، بقت القلوب هنا في الحنجرة، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لأن المعركة غير متكافئة بكل المقاييس. حوصروا من، ولذلك ضربتهم العرب عن قوس واحدة، حوصرت المدينة تماما. وفي هذا الوقت يأتي حيي بن أخطب ليخترق المدينة، ويدخل ليلا ويذهب إلى بني قريظة، ويضرب على الحصن، خبط على الحصن وينادي كعب زعيم يهود بني قريظة: انزل فقد جئتك بعز الأبد، جئتك بعرب الجزيرة. فيقول له كعب: أنت رجل مشؤوم، لا يأتي من ورائك خير على الإطلاق، لن أفتح لك الحصن. يقول: افتح يا رجل. يقول: لقد جئتك بعز الظهر. يقول: لقد جئتني بسحاب جهام لا ماء فيه. اخذ يفتن له كما يقال في الذروة والغارب، حتى استطاع الرجل المنكوب ان يقع في الفخ الذي نصبه له حيي بن اخطب، وفتح له وقال: ماذا تريد؟ قال: انقض عهدك مع محمد وقف بجوار هؤلاء، فقد قضي على محمد وعلى الاسلام وعلى المسلمين. والرجل بعد ان قال: ما وجدت من محمد الا كل بر وسلم، اذا به يقع في شر اعماله وينقض المعاهدة. وفي هذه المعركة كما تعلمون المسلمون كانوا مظلومين، ولذلك تدخلت القدرة التي لا يستطيع الخلق مجتمعين ان يقفوا حيالها، وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله تبارك وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. في هذه المعركة كفى الله المؤمنين القتال، وتدخلت القدرة الربانية، وكانت النتيجة ان هؤلاء الاحزاب قد ولوا مدبرين بعد ان جاءت جنود لا يروها، وبعد ان جاءت الريح العظيمة وكفأت القدور وقلعت الخيام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعدها ويصرح تصريحا عظيما: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وبالفعل تحصنت المدينة من أي غزو، وبعد ذلك أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يغزو ولا يغزى في قعر داره في المدينة. وقبل أن يخلع النبي صلى الله عليه وسلم ملابسه جاءه جبريل وقال: ماذا تفعل؟ قال: انتهت المعركة. قال: لا، هناك بنو قريظة. ما قال بني قريظة؟ قال نقضوا العهد مع اليهود. وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وحاصر بني قريظة، وفي هذه المرة لم يجليهم من المدينة كما فعل مع بني قينقاع ولا مع بني النضير، وإنما هؤلاء قد ارتكبوا خيانة عظمى في ظهر المسلمين في معركة كاد المسلمون فيها أن يقتلوا ويقضى على الإسلام، ولذلك قام بقتل مقاتلتهم، قتل الرجال وسب الذراري والنساء. وقال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم، وقفوا معهم مع المشركين، من صياصيهم يعني من القلاع والحصون، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه الثلاث معارك التي حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحارب اليهود من أجل أن يدخلهم عنوة أو إكراها في الإسلام؟ أبدا. كل هذه المعارك كما ترون، كما قال الله تعالى، لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. حينما يكون هناك عدم إكراه على الدخول في الدين، أي دين، وعدم الإكراه على الخروج من الدين، ولذلك قال تعالى وقال عن الجهاد إن غيت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، حينما يوضع السيف على رقبة الإنسان ويقال له إما أن تكفر بمحمد، إما أن تكفر بالله سبحانه وتعالى، وإما قتلناك، كما حدث في سورة البروج، وقال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود التي أشعلوها، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا الجريمة اللي ارتكبها المؤمنون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الفتنة أن يوضع السيف على رقبة هؤلاء أو هيرقى في النار، إما وإما، وكما حدث للمسلمين في بطحاء مكة حينما كانوا يعذبون اكفروا بالإسلام اكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. حينما لا تكون فتنة، أيهما الذي ينتصر؟ الإسلام دائما، لأن معه الحجة. خلي بالك، وذلك يخشى أهل الشرك، يخشى أهل الإلحاد، يخشى أهل الكفر من أن تكون الأمور فيها توازن، لأنه لو هناك توازن، أنا أقول كلمتي وأنت تقول كلمتك وهذا يقول كلمته، أي الكلمات هي التي ستنتصر؟ كلمة الحق. ولذلك يقول لا إكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، يصبح الرشد بينا ويصبح الغي بينا. أما حينما تقام متاريس في أرض الله لمنع الدعاة إلى الوصول بكلمة الحق إلى خلق الله في أرض الله، فحينئذ تقام هذه المعارك الجهادية لإزالة هذه المتاريس من أجل توصيل كلمة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لأن السيف لا يأتي، السيف على رقبة الناس لا يأتي بمسلمين مؤمنين صادقين، وإنما يأتي بمنافقين، وإنما السيف يكون لإزالة المتاريس التي تمنع من وصول كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله. وعلى ذلك استفاد المسلمون وانداحت دائرة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حينما أزيلت المتاريس المتمثلة في كسرى ومتمثلة في قيصر. كسرى الذي قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع، لو كانت الرسل تقتل لقتلتك، يعني السفراء بين الدول لو كانت تقتل لقتلتك. ثم يوعظ إلى عاملي في اليمن ان اقبض على محمد واتيني به حيا ام ميتا، ويقضى على الرجل في ليلته ويموت ويرث كسرى انوشروان ابنه بعد ذلك. فعلينا من كل ذلك. المهم انه لما انبعثت المؤامرات بعد ذلك من خيبر، ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية الى خيبر وفتح خيبر، ولم يقضي على اليهود قضاء مبرما، بل صالحهم على ان يقوموا بالعمل على الارض ويقوموا باعطاء الخراج للمسلمين. وقام اليهود باعطاء خراج ارض خيبر للمسلمين. ولما ان جاء عمر بن الخطاب، وكان في عهد ابي بكر وشطر من عهد عمر يأخذون خراج ارض خيبر من اليهود الذين صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، اذا المؤامرات تنبعث مرة اخرى، فيطبق عمر بن الخطاب كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، مهد الاسلام الاول، عاصمة الاسلام، فاجلي اليهود من جزيرة العرب كتكتلات مسلحة سياسية. ولكن بقي بعض الافراد، حتى ان عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الادب المفرد للبخاري يذبح شاة ويقول لاهله: هل اعطيتم جارنا اليهودي؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد توفي، وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. الجار اليهودي، نعم الجار اليهودي، والجار النصراني، نعم الجار النصراني، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. انظروا الى مكارم الاسلام العليا في الاخلاق، حتى تعلموا ان كثرة ممن ينتمون الى الاسلام، بل وكثير ممن يتحدثون باسم الاسلام، يضعون المتاريس امام الناس وهذا الاسلام، حتى اننا نمثل كما قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام، نمثل عبئا على الاسلام استعاذ منه رسول الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. انا ارى ان كثرة من المسلمين اصبحوا فتنة للذين كفروا، ينظر اليهم الذين كفروا في الشرق والغرب ويقولون: لو كان في دين هؤلاء خيرا لما كانوا بهذه الاخلاق، لو كان في دينهم خيرا لما كانت ايديهم السفلى، لو كان في دينهم خيرا لما كانوا ولما قتل بعضهم بعضا على الكراسي وعلى السلطة وعلى المال، لو كان في دينهم خيرا. فنحن باعمالنا ندعو الناس الى ديننا بألسنتنا، ونمنع الناس ونصد الناس عن الايمان بديننا باخلاقنا سلمنا الله واياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة والقدوة لنا والنموذج. وعظمة هذا الإسلام أن الله عز وجل لم يجعل واحدا في هذه الأمة أسوة لنا وقدوة إلا رجلا واحدا هو الذي ضمنت له العصمة، هو النبي عليه الصلاة والسلام. سقط الكهنوت بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. كل منا يصيب ويخطئ، كل منا يرد ويرد عليه، ليست هناك عصمة لأحد. احذروا من صناعة العصمة لبعض أفراد الدعاة أو المشايخ، احذروا، هذا طاغوت من الطواغيت التي ينبغي أن تكثر، هذا من الجاهلية التي ينبغي أن توضع تحت الأقدام. قضية الصنمية، هذا الشيخ فلان قال، الإمام علان قال، لا، ليس هناك في هذا الدين عصمة لأحد على الإطلاق، ليست لشيخ الأزهر، وليست للمجامع الفقهية، وليست للشيخ الفلاني، وليست لرئيس الإفتاء في السعودية، وليست لأي واحد كائنا من كان عصمة. العصمة في الدين ده لمين؟ لرجل واحد بس، قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ائتوني برجل ينطبق عليه هذا الامر وانا اتبعه بدون مناقشة، ولكنكم لن تجدوا. وان افتري عليكم الكذب بان هذا الرجل ملهم او ذاك الرجل ينطق من السماء او هذا الرجل كذا، فكذبوا من يقول هذا الكلام، لانه في دين الله التوحيد لله وحده لا شريك له. الألوهية لله وحده لا شريك له، وتوحيد الاتباع لرجل واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الرجل العالم والرجل التقي والرجل الولي حينما يرى الناس له رؤية كانوا يرونه يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون رأينا رؤية للإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يسير وهو يضع أقدامه خلف أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول في المقدمة. فمن رأى رؤية أن أحدا يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام فاعلموا أن هذه الرؤية تدل على ابتداع هذا الرجل وعلى أنه قد استدبر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد لا يكون متبوع، لا يكون تابعا لأحد، محمد عليه الصلاة والسلام هو المتبوع وحده. بل لو بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكان على أثر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. كل الناس يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وحده الذي ضمنت له العصمة. إذا وحدنا اتباعنا وجعلنا متبوعنا واحدا صدقوني لن نختلف كثيرا، وإنما ستضاءل حجم الخلاف، ونضع للخلاف حدة، ونضع الخلاف ونحجمه في حجمه الطبيعي. أيها الإخوة الكرام، أحببت في هذه الخطبة أن أضع فسيلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ولذلك نحب أن نصحح المفاهيم حتى وإن كان قولنا قد لا يستمع له كثرة كاسرة من الناس، ولكننا نعمل ما أمرنا به أن نصحح المفاهيم. أما توصيل الكلام إلى الكافة فهذا على ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.